بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من مسجد الرفاعي بحي القلعة محافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ونحن أيها الإخوة نعيش في هذه الأيام في شهر كريم مبارك، شهر رمضان، شهر الجود والإحسان. والجود في أبسط معانيه هو سعة العطاء وكثرته، ولما كانت خزائن الله تعالى لا تنفد والخير منها لكل الناس بتقدير المانح المنعم صاحب الطول والإنعام، فقد وصف بالجود كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. ومن فيض النور الإلهي وعلى ضوء الهداية كانت خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعلقه بكل ما يحقق الكمال الأثنى والأسوة الحسنة والمثل الأعلى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان صلى الله عليه وسلم عظيما في عطائه، كريما في بذله وإنفاقه، لم يسأل عن شيء إلا أعطاه. وإذا لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في بيته يعطيه لمن يسأل، لم يغلق الباب في وجهه ولم يقهره بكلام موجع يخطر في النفس بذور الأمل في خير البشر، وإنما يفتح أبواب الرحمة والبشاشة واللين، فتحقق الأمن وتزرع الخير وتحيا النفوس بالأمل. كيف يكون شحيحا بخيلا من يعطي الفقير والمحتاج وينفق في سبيل الله؟ وكيف يكون شحيحا بخيلا من كان يؤثر الفقراء ومن بهم عوز على نفسه وعلى أولاده؟ لو فطن كثير من الناس إلى ما في هذا الهدي المحمدي من الخير لتنافسوا في فعله والتزموا نهجه، ولتحقق المجتمع الفاضل الذي تسوده المحبة والإخاء. صدقت سيدي يا رسول الله، فالحديث فيك يا رسول الله حبيب إلى النفس، خفيف على السمع، لذيذ رجعه، كأنه الموسيقى للقلوب الضامة والأفئدة الملكعة، لا ينتهي له مدى ولا ينقطع له جرس ولا يندب له معين. ينشده الأديب فيجد في حديثك الحكمة العالية والبلاغة الرائعة والأسلوب القوي والتصوير الدقيق والألفاظ الفخمة والمنطق الحل والبيان العذب والوجدان الصادق. أيها الأخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فآيات القرآن الكريم بما فيها من أخلاقيات وعبادات ومعاملات تتجه إلى الإصلاح الاجتماعي وتدفع بجذورها إلى قلب الإنسان وتربيته ليصبح حبه للناس ملكة تهديه إلى الحق والخير والمعروف، وتوحي في نفسه عوامل المحبة والمودة والرحمة والمواساة والإحسان. الله أنزل للوجود هدية قدسية الموضوع والغفران، قدسية الموضوع والعنوان: هذا كتاب الله ينطق بيننا بالحق يعلو قمة البنيان. أيها الأخوة المؤمنون، ومن هنا من مسجد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من الآية 99 من سورة الكهف وحتى الآية 21 من سورة مريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا عليك شيء هذا الجمال. تعليك عليك محمد. الله أكبر. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل Oh, Oh, سبحانه وتعالى قال تعليك يا محمد تعليك أكبر ما شاء الله العظيم يا زكريا فخرج الله وسلام عليه قالت أنا وَدَقَّ اللَّهُ